رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فامتدادا لحديثنا السابق حول ما ترجم له الإمام أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه بقوله باب علامة المنافق، أقول قد تخلص عندنا من خلال ما أسلفناه أن النفاق أنواع، أظهره نفاق الكفر، ومعناه أن يبطن أو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن من حالة الإيمان أو التصديق، بمعنى أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنوع الثاني هو نفاق الأعمال، بمعنى أن يخالف فعل المرء نيته أو أن تخالف نية المرء فعله، كما قال سبحانه لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هناك نوع آخر أو ثالث من النفاق، ويصح أن نسميه النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي معناه أن يداجي المرء في قوله أو فعله، بمعنى أن يداهن الإنسان من يرجو خيره أو بره أو فضله أو إحسانه. وهذا النوع أيضا مذموم، لكن ما ورد من قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا ينسحب إلا على نفاق الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا الحكم لا ينسحب على نفاق الأعمال ولا ينسحب على من يداجي أو من يداهن، وإنما ينسحب على من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام. هذه أنواع النفاق. أما قول الإمام البخاري باب علامة المنافق، باب علامة، العلامة هي الآية، والآية معناها الدليل، آية المنافق كذا أي علامته كذا. ومن ذلك سميت الآيات في القرآن بهذه التسمية لأنها علامات أو دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، لا كما يقول بعض العلماء سميت الآيات بالآيات لأنها دليل على انقطاع كلام عن كلام. هذا القول ضعيف. الآية يقولون إن الآية سميت بذلك لأنها دليل على انقطاع أو انفصال كلام عن كلام، لكن هذا الكلام لا يستقيم. أما ما ذكرته من أن الآية هي العلامة فهذا نجده أيضا في القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات أي دلائل، كل آية تحمل إما الدلالة على مراد الله فيها من العباد أو أنها آية بمعنى تحمل دليل الإعجاز في غضونها أو فيما يتعلق بوجه الدلالة فيها. أما قوله علامة المنافق أو باب علامة المنافق، قلنا النفاق إما أن يكون مأخوذا من النفق وهو السرب، السرب النفق تحت الأرض، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أو أنه مأخوذ من النافقاء، نافقاء يربوع، وهذا هو الأرجح أو الأصح، اليربوع وهو من الحيوانات التي تحيض وتلد كالمرأة أو كالنساء، وهو أيضا من القواضم وله يدان طوليان وله رجلان أطولان من إيه؟ من يديه، يدين قصيرة ورجلين طويلة. هذا اليربوع يتخذ لنفسه نفقا أو سربا في الأرض، الجحر بتاعه، المدخل الذي يقصع فيه أو يقصع فيه، ده بنسميه القاصعاء. مدخل النفق يسمى في اللغة القاصعاء، ثم يأتي إلى آخر هذا السرب أو آخر هذا النفق ويأتي ويرقق قشرة الأرض، يجعل قشرة الأرض رقيقة بحيث إذا طلبه الصائد من القاصعاء انتفق من النافقاء، أي ضربها برأسه وخرج من الإيه؟ من النافقاء. فهو يظهر للصائد أو للطالب، يظهر له القاصعاء ويخفي عنه النافقاء. ومن ذلك اشتق من هذا المعنى، اشتق هذا المعنى للمنافق أو للنفاق، النفاق أي الذي يظهر خلاف إيه؟ خلاف ما يبطن، سواء من الإيمان أو من اليقين أو من الصدق في النية أو القصد. القاصعاء المكان اللي بيدخل منه اليربوع، والنافقاء المكان اللي إيه؟ بيطلع منه، ينتفق منه أي يخرج منه، يضربه برأسه ثم يخرج فرارا من الصائد أو من الطالب. ده بالنسبة لمعنى النفاق، باب علامة المنافق. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديث الباب، وسنده عند الإمام البخاري هو قال، أي الإمام البخاري، حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لفظ الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق، احنا قلنا آية بمعنى علامة، علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث اللي بعد كده سنأتي إلى ذكره تضمن أمرين أو شعبتين ليستا موجودتين هنا، ذكر الخيانة في موضع الائتمان، وذكر الكذب في موضع التحديث، ثم ذكر إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هنقلها، نرجع لموضوعنا أو الحديث، حديث الباب الأول. آية المنافق إيه؟ ثلاث، أي العلامة على وجود النفاق ثلاث خصال، ثلاث أي ثلاث خلال أو ثلاث خصال جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم علامة على نفاق الرجل. لكن يا ترى هل النفاق يتحقق بوجودهن جميعا أم بوجود كل خصلة منهن منفردة عن أخواتها؟ يا ترى هل المراد بالآية هنا آية المنافق ثلاث، هل المراد بالآية مجموع الثلاثة، ولا المراد بالآية كل خصلة على حدة؟ ذهب العلماء إلى أكثر من مذهب في هذا، فقالوا إن المراد بالآية مجموع هذه الخصال، المراد بالآية مجموع إيه، فلا يقال لمن إذا حدث كذب لا يقال له منافق إلا إذا اجتمع إلى هذا إخلاف الوعد مع الخيانة في موضع الائتمان، الخيانة في موضع الإيه؟ في موضع الائتمان. وبلا شك الشارع حريص على أن يبرأ الحدود عن الناس، ومن أجل ذلك قبل القول في الدخول في الإسلام ولم يخرج من الإسلام بظاهر القول، من دلائل حرص الشرع على حقن الدماء أو على درء الشبهات أنه قبل القول في الدخول في الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله ينبغي أن يحقن بها دمه، أقل ما تحقن به الدماء لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة حينما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعد أن قالها، أقتلته بعد أن قالها، أقتلته بعد أن قالها. فيؤخذ من هذا أن أقل ما تحقن به الدماء أو أقل ما يحقن به دم الرجل أن يقول لا إله إلا الله، وهذا أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. فمن أجل ذلك نقول إن وجود خصلة من هذه الخصال في شخص ما ينبغي أن تكون ذريعة في وصفه بالنفاق أو بصريح النفاق، أو بصريح الإيه؟ النفاق. وهذا ما أكده عطاء بن أبي رباح حينما وفد رجل من أهل البصرة، وفد عليه حاجا فجلس في مجلس عطاء بن أبي رباح فحدثه بأن الحسن أي البصري رضي الله عنه، ده الرجل اللي جاء من البصرة، حدث عطاء بن أبي رباح بأن الحسن البصري يقول من اجتمعت فيه هذه الخصال لم أتحرج في أن أقول إنه منافق. ده كلام مين؟ كلام سيدنا الحسن البصري، من اجتمعت فيه ثلاث خصال وذكر الحديث لم أتحرج أن أقول إنه إيه؟ إنه منافق. نقل هذا الكلام البصري، الرجل الذي أتى من قبل البصرة حاجا، نقله عن الحسن لعطاء ابن أبي رباح في مجلسه، فقال عطاء بن أبي رباح لهذا الرجل: إذا رجعت إلى البصرة فأقرئ الحسن مني السلام، وقل له ما تقول في أبناء يعقوب إذ حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأؤتمنوا فخانوا. هل كانوا منافقين؟ فلما رجع بهذا الجواب إلى الحسن البصري استحسنه وقال لأصحابه: إذا سمعتم مني الحديث فاصنعوا كما صنع أخوكم، حدثوا به العلماء، فإن وافق جوابهم جوابي فحسن، وإن لم يوافق جوابهم جوابي فاعرضوه علي. فاعرضوه إيه؟ فاعرضوه علي. وهذا يعد من قبيل إنصاف العلماء في قبول الحق أو الصدع به. فما ينبغي لطالب الحق أن يكابر أو أن يعاند أو أن يخالف أهل الحق، وإنما يتعين عليه أن يصدع به وأن يقر به إذا وقف على إيه؟ على الدليل. إذا وقف على الإيه؟ وبلا شك أولاد سيدنا يعقوب فعلا وقعوا في الإيه؟ في الثلاث خصال. حدثوا أباهم فكذبوا، ألم يقولوا أكله الذئب؟ هذا كذب. قالوا إيه؟ أكله الذئب، وهذا كذب. وأؤتمنوا فخانوا، ائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوا، حيث ضيعوا الإيه؟ ضيعوا الأمانة. ووعدوا فإيه؟ فأخلفوا، وعدوا أباهم بأن يحفظوا أخاهم، وعدوه بأن إيه؟ يحفظوا أخاهم، وضيعوه، فلم يحفظوا الإيه؟ فلم يحفظوا العهد، لم يحفظوا العهد. ومع ذلك لا يملك أحد أن يوجه إليهم أو أن يصفهم بصفة النفاق لوجود هذه الخصال أو لوقوعها منهم. فهذا أمر نحتاج فيه إلى الاحتراز والحيطة، لابد من النظر في حال الرجل قبل أن نصفه بأنه منافق، ننظر في جميع أحوال الرجل، هل هو ممن عرف بتتبع العورات أو سفاسف الأمور، أو هل عرف بالكذب دائما، عرف بالخيانة دائما، عرف بالغدر دائما، عرف بالخلف أو الإخلاف دائما. إذن لابد من أن نقدم بعض التحفظات أو بعض الأشياء التي تحول بيننا وبين التسرع في الحكم على الناس. هذا هو القرآن. القرآن نفسه لم يصف الذين خالف قولهم فعلهم، لم يصفهم بالنفاق، بل وصفهم بالإيمان، فقال في أول سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لم يقل حتى يا أيها الناس، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، فوصفهم بالإيه؟ فوصفهم بالإيمان. لما تقولون ما لا تفعلون؟ وذلك لأن هذا النفاق دون النفاق الأكبر، وهو نفاق الكفر، وهذا ما يتمشى مع ما ترجم له البخاري قبل هذا الباب بقوله: باب ظلم دون ظلم. وقبل ذلك قال: باب كفران العشير وكفر بعد كفر وكفر ايه. فنفس الايه، نفس المعنى او نفس المراد، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق. يبقى هو ده المقصود، يبقى هو ده الايه المقصود، نفاق دون نفاق، بمعنى أن هذا النفاق في الأعمال دون النفاق في العقيدة أو في جانب التصديق، في العقيدة أو في جانب الإيه؟ أو في جانب التصديق. يبقى هذا معنى قول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى الآية أو معنى الحديث حينما ذهب مقاتل بن حيان إلى سعيد بن جبير رضي الله عنهما وقال والله لقد أهمني هذا الحديث وأفسد علي معيشتي. الحديث ده أفسد علي معيشتي لأنني لا أظن أنني أسلم من إحدى هذه الخصال. مفيش حد مننا بيسلم من واحدة من الخصال دي. فالحديث ده كبر علي إيه؟ كبر علي عيشي وأهمني كثيرا. لما بص لأحوالي برضك ممكن ألاقي فيها إيه؟ ألاقي في حالي أو في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان ألاقي خصلة من الخصال دي. فقال له سعيد بن جبير والله لقد أهمني ما أهمك. نفس الإيه؟ نفس شعورك ونفس إحساسك ونفس اشتغالك برضك وقع لي نظيره. لقد أهمني ما أهمك فأتيت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت لهما ما ذكرته لي. فضحك وقال والله يا ابن أخي لقد أهمنا مثل الذي أهمك. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لكم ولهن، أما قولي إذا حدث كذب فهو ما أنزل الله علي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى دي مش في حقكم أنتم، دي في حق المنافقين. في حق مين؟ إن المنافقين لكاذبون. وأما قولي وإذا وعد أخلف فهو ما أنزل الله فيه فأخلفوا الله ما فأعقبهم الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأما قولي وإذا أؤتمن خان فهو على حد قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية. إذن لقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات أو الآيات أو ذكر هذه الآيات على أنها صفات لمنافقي زمانه. السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد.